العمو يا ابن العم وان شاء الله الشمل بيلتم يا ابن العمو يا ابن العم وان شاء الله الشمل بيلتم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم جينا معك سوا هالليل طاب الهوى جينا معك سوا هالليل طاب الهوى ذكر الله خير دواء آيات بتعطينا بلسم يا ابن العم يا ابن العم وإن شاء الله الشمل بيلتم يا ابن العم يا ابن العم وإن شاء الله الشمل بيلتم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم طلع علينا الغالي طل من بين العربان هل طلع علينا الغالي طل من بين العربان هل حامل ضمة ورد وفل وما في زيه خف الدم يا ابن العم يا ابن العم وان شاء الله الشمل بيلتم يا ابن العم يا ابن العم وان شاء الله الشمل بيلتم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم يا قمر حولك نجوم ليل الصيف ما في غيوم يا قمر حولك نجوم ليل الصيف ما في غيوم محلى السهرة بهذا اليوم علينا الجيري ما في نوم محلى السهرة بهذا اليوم علينا الجيري ما في نوم يا ابن العم يا ابن العم وان شاء الله الشمل بيلتم يا ابن العم يا ابن العم وان شاء الله الشمل بيلتم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم وتجمعنا بهالليلة أولاد الحارة والعيلة وتجمعنا بهالليلة أولاد الحارة والعيلة مسيوني والله التعليلي بكفينا فرقة يا ابن العم مسيوني والله التعليلي بكفينا فرقة يا ابن العم يا ابن العم يا ابن العم وإن شاء الله الشمل بيلتم يا ابن العم يا ابن العم وإن شاء الله الشمل بيلتم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم لسه السهرة بأولها تم الفرح معنا تم وركبنا عظهور الخيل اتعلمنا الفروسية عنا رجال تصح الليل وما بتها بالبانية وركبنا عظهور الخيل اتعلمنا الفروسية عنا رجال تصح الليل وما بتها بالبانية نزلت على الميدان الخيل على السحج البداوي نزلت على الميدان الخيل على السحج البداوي زيدوها بحبات الهيل هالقهوة العربية وركبنا عظهور الخيل اتعلمنا الفروسية عنا رجال تصح الليل وما بدها بالبانية محلى ركوب الأصايل على المهرة وركبنا عظهور الخيل اتعلمنا الفروسية عنا رجال تصح الليل وما بدها بالبانية جينا تنعل الرايات فوق القدس الآبية جينا تنعل الرايات فوق القدس الآبية قبة الصخرة بالذات بسواعد محمية وركبنا عظهور الخيل اتعلمنا الفروسية عنا رجال تصح الليل وما بدها بالبانية يا هلا بكل الضيفان والمشاعر المضوية يا هلا بكل الضيفان والمشاعر المضوية والدلة تسكب على الفنجان تصدح صوت الرنية وركبنا عظهور الخيل اتعلمنا الفروسية عنا رجال تصح الليل وما بدها